بسم الله القوي الجبار الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المحبوب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الآيات التي رأينا فيها القوة ورأينا فيها التأثير الشديد على الشياطين والأبارسة مهما كانت رتبتهم ومهما كانت تسلطهم وأي سبب للتسلط، الآيات التي ذكر فيها الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملائكة، هذه الآيات وجدنا فيها النفع الكثير والخير الكثير، ووجدنا فيها بعد أن تسلطت الشياطين والسحر على عباده بشتى أنواع التسليط، وجدناها آيات قاتلة مدمرة لهؤلاء الملاعين. نسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن ينفع بها عباده وإمائه المتسلطين عليهم هؤلاء الملاعين، بحق قوله سبحانه: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وبحق قوله سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا كثير النوال، يا حسن الفيال، يا قائما بلا زوال، يا مبدئا بلا نزال، يا من يعلم مكيل البحار ومثاقيل الجبال، وعدد أوراق الأشجار وعدد قطرات الأمطار، يا ذا المن القديم والإحسان العليم والفضل العظيم، يا سامع الصوت يا سابق الموت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا سامع لكل شكوى، يا منتهى كل نجوى، يا كاشف الضرر والبلوى، نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم أن تمدنا بملائكة من عندك يا عظيم، أن تمدنا بملائكة يقاتلون في سبيلك يا عظيم، يضربون أعناق هؤلاء الملايين، يضربون أعناق هؤلاء الملايين من الشياطين والمردة الذين تسلطوا على عبادك ظلما وبهتانا. اللهم سلط على هؤلاء الملايين المتسلطين يا نور النور، سلط عليه ملائكة من عندك يضربون أعناق

ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت العليم بهذا الشيطان أو الشيطان أو هذا الساحر اللين أو هذا المارد الماكر بما تسلط على عبدك هذا أو على أمتك هاتها. اللهم سلط عليه من آل ملائكة من عندك يضربون وجوههم وأدبارهم ويذيقوهم العذاب الحريق ويذيقونهم يا حي يا قيوم يذيقونهم العذاب الحريق. اللهم صلِّ على هذا اللعين أو هذه اللعينة من الشياطين صلِّ عليهم ملائكة من عندك يضربون أعناقهم يا نور النور. اللهم صلِّ عليهم ملائكة من عندك يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك أنك الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تسلط على هذا اللعين يا عظيم ملائكة من عندك يضربون عنقه يا حي يا قيوم ملائكة من عندك يضربون عنق هذه الشيطانة اللعينة يا عظيم

والملائكة بعد ذلك ظهيرا. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنزل على هؤلاء المناعين يا عظيم من الشياطين والملذة ومن هؤلاء السحرة. اللهم أنزل عليهم ملائكة شدادا غلاظا يضربون أعناقهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل على هذا اللين أو اللين اجعل عليه ملائكة من عندك يا عظيم يضربون عنقه وعنق هذه اللينة يا عظيم يا حي يا قيوم. أسألك بإذنك العظيم العظم يا نور النور أن تسلط الآن على السحرة وملوك رجال السحرة أن تسلط عليهم الآن ملائكة من عندك يا عظيم يقتلونهم وشياطينهم. اللهم سلطهم عليهم الآن يا عظيم اللهم سلطهم عليهم الآن يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يا حي يا قيوم صلت على هذا اللعين أو اللعينة الذين تسلطوا على عبدك وأمتك ظلما وبهتانا وأنت العليم بما كادوا لهم بالليل والنار. لغص عليهم حياتهم أمرضوهم. يا حي يا قيوم صلت على هؤلاء الشياطين ملائكة من عندك يسحبونهم على النار خذوه فغلوها خذوه فغلوها ثم الجحيم صلوها الجحيم صلوها ثم الجحيم صلوها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوها خذوا فغلوها ثم الجحيم صلوها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا تسلكوها سأصليه سقر سأصليه سقر سأصليه سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر عليها 19 عليها 19 عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والناسيات غرقا والناسيات غرقا والناسيات غرقا فالناشطات نشطا فالناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردون في الحافرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملائكة صفا صفا وجاء ربك والملائكة صفا صفا وجاء ربك والملائكة صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم مما أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما